الأدباء. مع الأدباء برنامج يعده ويقدمه رجب حسن. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم مع الأدباء. أيها السادة، نلتقي في هذه الحلقة مع واحد من رواد شعر التفعيل في أدبنا العربي المعاصر. نلتقي مع الشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف. أهلا بالشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف. أهلا أستاذ رجب، وشكرا على استضافتك لي. شكرا أستاذ عبد المنعم عواد يوسف. حضرتك بدأت مشوار الشعر منذ فترة طويلة، توجت جهودك في هذا المشوار بالعديد من الدواوين: عناق الشمس عام 66، أغنيات طائر غريب عام 72، الشيخ نصر الدين والحب والسلام عام 74، للحب أغني عام 75، الضياع في المدن المزدحمة عام 80، تنويعات على الأوتار الخمسة مجموعة مشتركة عام 81، هكذا غنى السندباد عام 82، بيني وبين البحر عام 85، ثم ديوان للأطفال بعنوان عيون الفجر، وهناك ديوان تحت الطبع حاليا هو همزية العشق والغناء. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، نحب نتعرف على بداية المشوار والحافز إلى توجهك إلى الشعر. يعني هي بدايتي مع الشعر بدأت منذ فترة طويلة جدا، ربما يعني لا يكون غريبا أن أقول أنني بدأت الشعر منذ ما يعادل الآن المرحلة الإعدادية. فأعتقد أن أول قصيدة مكتملة بالفعل قرأتها في حصة اللغة العربية كانت قصيدة عن فلسطين، وده كان سنة 48، وقد أعجب بها وقتها مدرس اللغة العربية واستدعى ناظر المدرسة لأسمعه إياها وأبدأ إعجابه بها، ومن يومها أحسست أنني من الممكن أن أكون شاعرا. حقا قد سبق ذلك محاولات، ولكنني لا أدري أين ذهبت هذه المحاولات، أقصد المحاولات الفصحى، لأننا بالفعل بدأت، وده شيء غريب نوعا ما، بدأت حياتي الشعرية بأدب العامية المصرية أو ما كان يسمى وقتها زجل، فقد نشرت في بعض المجلات بعض الأزجال، ولعل كتابتي للزجل كانت الوسيلة التي تبلورت من خلالها أدواتي الموسيقية وبلغت حد النطق. فعندما انتقلت من القصيدة العامية أي الزجل إلى القصيدة الفصحى كانت أدواتي قد اكتملت تمام. طبعا هي بداية بعيدة كما قلت لك، ربما وصلت الآن إلى أكثر من 40 سنة. استمر هذا المشوار، استمر حرصي على تجويد أدواتي الإبداعية بقراءة كل ما يقع تحت يدي من دواوين الشعراء، بالإضافة إلى دراسة العروض ودراسة الكتب النقدية التي تناولت الشعر، سواء كانت الكتب القديمة أو كتب النقاد المحدثين. يعني كنت حريص دائما على أن أطور أدواتي وأن أبدع متجاوزا المراحل السابقة، حتى أنني في سنة 52، في أواسط 52، نشرت قصيدة فوجئت عندما قرأتها هذه الأيام أنها قصيدة تفعيلية تماما، وقد كتبتها دون أن يكون هناك أي تأثير لأي شاعر آخر، فلم أكن وقتها قد قرأت لا محاولات لويس عوض ولا محاولات بكثير ولا ما كتبته نازك الملائكة ولا الثياب ولا غير ذلك، فأنا لم أتنبه إلى ذلك إلا بعد دخولي الجامعة سنة 52 ابتدأت أعرف ما كتبته نازك وما كتبه الثياب وما ومحاولات بكثير ولويس عوض وقصيدة الشرقاوي المشهورة بالطبع من أب مصري إلى الرئيس ترومان. أما قصيدة زهرة تذوي فقد كتبتها قبل أن تقع عيني على أي من هذه الإبداعات السابقة. فانتقالي إذن من القصيدة التقليدية أو ما اصطلح على تسميته بالقصيدة العمودية أو القصيدة البيتية إلى قصيدة الشعر الحر كان انتقالا طبيعيا دون أن تكون هناك أي مؤثرات خارجية. ولعل قصيدتي الأولى التي نشرت التي اعتبرها أولى قصائدي المكتملة بالفعل في الشعر الحر والتي نشرت في مجلة الثقافة سنة بالضبط سنة 52 في ديسمبر سنة 52، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور علي شلش في كتابه عن المجلات الأدبية ومعارك التجديد فيها، فقد ذكر أنني أنا وبور وعز الدين إسماعيل أول ثلاثة شعراء مصريين ينشر لهم شيئا من هذا الشعر الجديد. وعندما أقول ذلك لا أغفل الإبداعات السابقة كما قلت، وإنما أقول أنها كانت مجرد محاولات تجريبية، لكن كقصائد يعتز بها مبدعوها فأنا أعتقد أن ذلك بالنسبة للشعر المصري لم يبدأ إلا مع قصيدة الشرقاوي من أب مصري إلى الرئيس ترومان، ومع صلاح صبور بقصيدته أبي، ومع قصيدتي الكادحون. فهذه هي البداية الحقيقية للشعر الحر المصري. واستمر طبعا مشواري الشعري وتوالت الدواوين حتى الآن. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، بكتابتك قصيدة الكادحون في ديسمبر عام 52، أعني نشرها في مجلة الثقافة في ديسمبر عام 52، عدك بعض النقاد واتفق على هذا الكثيرون فيما بعد بأنك رواد شعر التفعيلة أو الشعر الحر. عندما قام شباب الستينيات من الأدباء بالتميز في الاتجاه في تكنيك الأعمال الأدبية شعرا وأدبا منثورا، قالوا نحن جيل بلا أساتذة، وأنت واحد من الرواد الذين بدأوا ينتجون يبدعون في عام 52-53 في بدايات الخمسينيات عموما. ألم تصطدم أو ألم يصطدم جيلكم بالجيل السابق؟ الصراع بين الأجيال كما هو معروف أزلي أبدي، ما تجربتك في هذا الصراع؟ أنا أقول إن الصراع بين الأجيال لابد أن يمتد في أرض نظيفة بعيدة عن التطاول والنيل من الآخرين. ما أرى أن ما يطلق عليهم شعراء السبعينيات، وأنا صديق لكل هؤلاء الشعراء وأعتبر الكثيرين منهم مبدعين حقيقيين، ولكن المشكلة أنهم يتصورون أنهم قد نبتوا من فراغ وأنهم لم يتأثروا بالأجيال التي سبقتهم وجيل الريادة بالذات. وقد صرح بذلك الشاعر أحمد طه في إحدى الندوات الأدبية حينما قال لقد قتلنا آباءنا، وقال إن شعراء الريادة لم يتخلصوا من آثار شوقي وحافظ وعلي محمود طه ومحمود إسماعيل ومن سبقهم. أما نحن فقد قتلنا آباءنا. أنا أقول أنه لا يمكن أن يبدأ إنسان من الفراغ، وأن الأجيال تتلاحق والجيل اللاحق يتأثر بالجيل السابق، وحتى لو ادعى الجيل اللاحق أنه لم يتأثر بمن سبقه فهو ادعاء باطل. وأنا أقول لو لم نبدأ نحن قصيدة التفعيلة ولم نخض هذه التجربة القاسية والتي حربنا فيها واتهمنا بأننا نكتب نثر ويخلو تماما من الشعر كما قالوا، ووقت أن كان المرحوم الأديب الكبير والذي أكن له كل احترام عباس محمود العقاد يحيل شعرنا إلى لجان الناثر. هذه المعركة التي خضناها، هل لو لم نخضها من أين كان سيبدأ جيل السبعينيات؟ لا، هل كان سيبدأ من فراغ؟ طبعا لا، لقد مهدنا الأرض وحرثناها وبذرنا البذور وأنبتت نباتا، وأعتقد أن هذا النبات قد أينع والظهر ممثلا في إبداعات الكثيرين، الشاعر الكبير المرحوم صلاعة الصبور وحجازي وأمل دنقل ومحمد مران السيد، وكمان نشأة وأبو سنة وبشوشة وعديد من الأسماء التي تؤثر في حياتنا الثقافية. جيل الرواد هذا لو لم يعني جيل الرواد وما تلاه من أجيال، يعني جيل الرواد وجيل الستينات، لو لم يبدع هؤلاء المبدعون ولو لم يخوضوا هذه المعارك من أجل تأكيد وجودهم، من أين كان سيبدأ هؤلاء الشعراء؟ أنا أعتقد أنهم يغالطون في ذلك، وأن آثار جيل الريادة تبدو في محاولاتهم الأولى بل وفي كثير من قصائدهم الحديث. فلا يمكن أن يبدأ أحد من فراغ، فعلى الناس أن يحسن كل منهم الظن بالآخر ويعترف اللاحق بجميل السابق عليه، فبدون هذا التلاحق والتلاقح بين الأجيال لا تستمر العملية الإبداعية ولا تسير في طريقها الصحيح. يعني برغم أن جيل الخمسينيات كان تأثيره في مسار الشعر أكثر أهمية وخطورة وإثمارا من تأثير جيل الستينيات والسبعينيات، إلا أنه لم ينسب إلى أحد منكم أنه قال مثل هذه المقولة. طبعا بالضبع، ولم نحاول أننا من الذين حاربوكم. يعني لا، نحن نعترف بالمبدع بالمبدع منهم ونتناول بالتقدير تجاربهم الجادة، وهناك شعراء منهم ممتازون، ولا يعني إيه أذكر أسماء حتى لا يقول بعض أنني أتحيز لشاعر ضد الآخر، ولكنني بشكل عام مقدر لكثير من إبداعاتهم، وأرى أن تأثير جيل الريادة وجيل الستينات فيهم غير منقول. كان يرفرف بجناحين من النور، كان يرفرف بجناحين من النور يتنقل مثل العصفور ما بين المهج المتعطشة لنبع الحكمة من شفتيه، وتحدق في عينيه تتلمس هذا السر الغامض في عمق العينين، يتفجر نورا من بين الشفتين. حدثنا يا شاعرنا، هبنا مما قد أعطاك الله. غامت عيناه وانطلقت شفتاه، أبنائي لا أثقل من زاد تمتلئ البطن به، فعليكم بالأوراد اغترفوا من نبع النور، غذوا الروح بخبز الزهد، فما تشبع بطن لو جاعت روح. زهدا يا أبنائي زهدا، لا يعرى جسد يتأذر ثوب الحكمة، لا تخلو بطن تملأها الأنوار. غامت أعيننا بالدم والصوت الخاشع يتقطر حلوا في السمع، وسبحنا في جو نوراني ألاق، ونسينا الجوع وبردا يلسع في الأعماق، والشعر ما زال يرقرق سحرا في الأسماع، يتدفق نوري الإيقاع، لكن حين مسحنا الدمع عن العينين ورنين الكلم الساحري يفضى بالأذنين، كان الشاعر قد غاب عن الأنظار. لم يعلم أحد أن الشاعر كان هناك بقلب الدار. كف تمتد لكي تتناول كأسا من كف الجارية الشقراء، والأخرى تتنقل ما بين إناء وإناء. كنا نسبح في الآفاق والشاعر يغرق ما بين الأطباق. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، كان الشعر الحر ثورة على الشعر التقليدي، وأنكر جيلكم على أصحاب القصيدة العمودية رفضهم قصيدتكم الجديدة. ما هو موقفك الآن من قصيدة النثر؟ بكل صراحة. بكل صراحة أنا يعني مع قصيدة التفعيلة، وأعتبر أن القصيدة التفعيلية هي أرقى ما وصل إليه الشعر العربي، وأنضج، وقد أكون متحيزا على أساس أنني كنت أحد الذين أسسوا لهذه الحركة، ولكنني أعتبر أن هذه القصيدة قد بلغت قمة النضج بالفعل. فبعد أن استهلكت القصيدة التقليدية أغراضها إلا من قلة، يعني لأنها طبعا القصيدة التقليدية ظلت تكرر نفس المواضيع، ومواضيع الغزل والمدح والفخر إلى آخره، والقصائد الحماسية بشكل عام، ولكنها لم تحاول أن تطور نفسها. بينما القصيدة التفعيلية برغم بدايتها قد تكون كانت بداية متواضعة، إلا أنها استطاعت أن تطور أدواتها شكلا ومضمونا، وأثبتت لها وجودا حقيقيا، يبدو في هذه المساحة الهائلة التي تحتلها الآن من خريطة الإبداع العربي. نأتي لقصيدة النثر. أنا بصراحة لست ضد قصيدة النثر، على الشاعر أن يبدع ويختار الوسيلة التي يكتب من خلالها، ولكن المسمى نفسه، يعني قصيدة، كيف تكون قصيدة ونثر؟ يعني المفروض أن هناك أنماط أدبية مختلفة. يعني كان هناك مسمى قديم يطلق على هذا النوع من الشعر، وكان اسما متواضعا، كان يطلقون عليه الشعر المنثور. شعر منثور، إذن هو شعر ولكنه اتخذ وسيلة النثر. لكن قصيدة النثر انه اذا هم يعتبرونه نثرا واتخذ شكل القصيدة. يعني فانا ارى ان المسمى الافضل ان يكون شعرا وينثر، فيتخلص، لانه تخلص من الوزن والقافية، او اتخذ اداة النثر، والنثر غالبا طبعا، او النثر الاساس فيه ان يتخلص من الوزن. فالذي أراه أقرب إلى الحقيقة أن يسمى بالشعر المنثور. وعلى كل حال سواء كان شعرا منثورا أو قصيدة ناس، فأنا لا أعترض عليه طالما توفرت فيه عناصر الشعر. عناصر الشعر من لغة ذات إيقاع خاص، من صور، من استشراف الآفاق عليا في التعبير. إذا كانت هذه العناصر موجودة فيه فسيكون شعر. وإذا كان الشعر قد أسقط ضابطا هاما من ضوابط الشعر وهو الإيقاع، فما البديل؟ إذا أوجد بديلا فسأتقبله كشعر. أين سيكون هذا البديل؟ أن يوجد نوعا من الإيقاع، أيا كان هذا الإيقاع. إذا استشعرت أن هناك إيقاعا في داخل هذا الإبداع فسيكون شعرا بلا شك. الشعر الكبير أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، ألا ترى أن موقفك هذا من قصيدة النثر يشبه موقف أصحاب قصيدة القصيدة العمودية من الشعر الحر في وقت ظهورها؟ أنا ذكرت أنني لا أرفضها، وإنما لي بعض الإيه يعني مثلا بعض يعني بيسموها إيه الاحتراز، التحفظات عليها، يعني أنا لي بعض التحفظات عليها، وبقول إذا الشعر عندما يسقط ضابطا من ضوابط العملية الإبداعية عليه أن يوجد الضابط البديل. أنا بعتبر أن الموسيقى من ضوابط الفن، مش هقول قيود، ليست قيودا، وإنما هي ضابط فني. الموسيقى ضابط أساسي في الشعر. إذا استطاع شاعر قصيدة الناس أن يعوضني عن هذا الضابط بضابط آخر حتى لا تصبح المسائل كما يقال سداح مداح ويصبح الإبداع كل من هب ودب، فأنا أرفض ذلك. يعني يقال إن البديل تنتظر حضرتك موجود في الإيقاع الداخلي زائد الخيال الجامح أو الخيال المعوض لغياب الموسيقى الخارجية أو التفعيلات. يعني إذا قلنا إن الخيال الجامح أو الإيقاع الداخلي موجود، النثر الرائع كثير من درر النثر، طه حسين أنا أستشعر في كتاباته نوعا من الإيقاع الداخلي يستشعره أي إنسان، من يقرأ الأيام، من يقرأ جنة الشوك، من يقرأ المعذبون في الأرض، سيجد إيقاعا داخليا لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال، ناهيك عن التحليقات والاستشرافات العالية. يعني برضو يظل الموسيقى عنصر أساسي، ومقولة الإيقاع الداخلي دي مقولة مردود عليها. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، ننتقل إلى قضية نقدية تتصل بالشعر من قريب جدا، وهي قضية الحداثة. هناك ثلاث مواقف من هذه القضية. الأولى بعيدة عن الحداثة، وهي الموقف المغالي في التمسك بأهداب التراث، والموقف الثاني هو التمسك الشديد بالحداثة أو التحديث والاستغراق في كل ما ينتجه الغرب من إبداعات وكتابات. أما الموقف الثالث فهو المعتدل. إلى أي المواقف الثلاثة تنتمي حضرتك أو تتمسك؟ يعني أنا أريد أن يعني أحدد أولا ما مفهوم الحداثة. أنا أعتبر أن أي تجاوز للموقف الشعري في مرحلة ما، أي تجاوز لهذا الموقف هو حداثة. يعني أنا أرى أن بشار بن برد في عصره كان حديثا لأنه تجاوز عصره. أرى أن أبو تمام، أنا أرى أن أبا تمام أيضا كان شاعرا حديثا، بدليل أنهم اتهموه بالغموض وبأنه يقول ما لا يفهم، فرد عليهم وقال ولماذا لا تفهمون ما يقال. وأتى إليه أحدهم وقال له أعطني، املأ لي هذا بماء الملام. يعني إذن إمام كان يقول شيئا متجاوزا للموقف الشعري في عصره، إذن فهو شاعر حديث. عندما أتينا نحن في جيل الريادة وتجاوزنا ما كان سائدا من إبداع شعري، كنا فعلا نؤسس لحركة تحديثية جديدة تلت مرحلة الإحياء ومرحلة الديوان ومرحلة المهجر. كل هذه حركات حداثية لا يمكن إنكارها بحال من الإيه من الأحوال. أنا فعلا مع الحداثة، بمعنى أن يتجاوز الشعر المرحلة التي سبقته إبداعيا وينتقل إلى مرحلة جديدة. الحداثة هي رؤية استشرافية، رؤية فيها من المستقبل الشيء الكثير، وهي عندما تلتفت التفاتة كبيرة إلى المستقبل لا تنسى أن جذورها مرتبطة بأرض الإبداع الشعري، أرض التراث، وهذا المخزون العظيم من إبداعاتنا الشعرية السابقة. إذن أنا مع الحداثة عندما لا تكون هذيانا، عندما لا تكون تداعيات لا معنى لها عندما تكون تجديفا، عندما تكون إسقاطات جنسية عمال على بطال، عندما تكون نوع من الغموض والتعتيم الذي لا معنى لا. أنا ضد الحداثة عندما تركب هذا المركب. أما الحداثة بالمعنى الذي حددته في مستهل هذه النقطة فأنا معه، أنا مع الحداثة. عندما قلت عندما أقول لك عندما تكون موقفا من الحياة المعاصرة بكل التقنيات الفنية الحديثة من لغة وإيقاع وتشكيل وكل هذه العناصر، أنا مع هذه الحداثة. وعلى فكرة أنا لست ضد الغموض إذا كان الغموض معناه العمق ومعناه التوغل في النفس البشرية لاستكناه مكنونات هذه النفس، أنا مع ذلك. لأن الشعر ليس معناه السطحية وليس معناه المباشرة وليس معناه التقريرية، وعلى متلقي الشعر أن يبذل شيئا من العناء لفتح مغاليق هذا العالم. إذن على الشاعر الحداثي أن يقدم للشاعر هذه المفاتيح التي يفتح بها عالمه الشعر. يقولون أن عفيف مطر مثلا شاعر غامض. عفيف مطر عندما نعرف مفاتيحه المتعلقة بالأرض سنجد أنه بسيط جدا وواضح جدا. فأي شاعر يحترم نفسه لابد أن يكون به قدر من الغموض. وأنا أعني بالغموض هنا يعني صعوبة التناول، صعوبة لأن الشعر برضو لابد أن يكون هناك شيء من المعاناة في التلقي. طالما أنا أعاني في الإبداع فعلى المتلقي أيضا أن يبذل شيئا من المعاناة في كشف مغاليق هذا العالم الشعري، وإلا سننقلب إلى السطحية والمباشرة والتقريرية، والشعر بعيد عن كل ذلك. الحقيقة أستاذ عبد المنعم عواد يوسف أن متلقي الشعر مظلوم جدا، يطلب إليه أن يبذل جهدا يفوق الجهد الذي يبذله متلقي العمل النثري، قصة كان أو مسرحية أو رواية، ترى لماذا؟ يعني أنا أريد أن أقول أن لابد أن احنا نقف عند مستوى الدلالات. يعني الشعر، يعني الشعر الحقيقي لابد أن يقدم تجربته على مستويات عدة. يعني هناك مستوى بسيط ممكن أن يتلقاه أي إنسان، هناك مستوى أعمق يحتاج إلى شيء من ثقافة يعني يجد أشياء أخرى وهكذا. فلابد من تعدد الدلالات في العمل الفني. لكن إذا كان العمل الفني يخرج على مستوى واحد فأنا أعتقد أنه يعني شاعر محدود القيمة في رأيي. يعني حتى لو كان غامضا، لا، ما أنا قلت الغموض إذا كان موظفا أو مستهدفا بما يخدم استكناه الأعماق يكون هذا الغموض مقبولا. بالضبط، يعني عاوز أقول الغموض الذي يشي بدلالاته وليس الغموض الذي يعني التعتيم والإلغاز. يعني لأن الشعر ليس معادلات صعبة، وإنما الشعر عملية إبداعية جميلة فيها قدر من رشاقة التعبير وروعة الصورة. فأيضا إلى جانب هذا كله لابد من أن يكون هناك شيء من الغموض، كما قلت لك الغموض الذي يشي. يعني أنا أحيانا أستمتع بمدينة وأسيح في جنباتها ولا أعرف ما اسم هذا الشارع ولا ما اسم هذه البناية ولا اسم هذا النصب، ولكن أكون مبهورا بهذا العالم الغامض حتى. فأنا يا ريت الشاعر يستطيع أن يوجد لي هذا العالم الغامض الذي أحبه حتى ولو لم أفهم مدلولاته. لأن الشعر ليس المعنى النثري، ليس البروز مينينج كما يقولون هو المطلوب في الشعر، وإنما الاستشراف العام للعملية الإبداعية. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، هذا يقودنا إلى التجربة الإبداعية لديك، كيف تبدع؟ حدثنا عن لحظة الإبداع لديك. والله يعني مثل هذا السؤال المعقد جدا لا يمكن أن يجاب عنه يعني بسؤال ببساطة. يعني أنا أرى أن العملية الإبداعية عندي يعني عملية معقدة جدا، ف يعني أحيانا يأتي لي شارد شعري، هذه أو شاردة شعرية، هذه الشاردة شعرية أجدها جملة شعرية، هذه الجملة الشعرية لا أدري كيف وصلت، أبتدأ يعني إيه أحتضن هذه الشاردة الشعرية في داخلي وتعيش فترة طويلة قد تستمر سنوات طويلة وأنا أنسج حولها خيوطي بحرص وبمعاناة، وطبعا ك يعني ليس بافتعال، لا بقول انها يعني بتعيش في اعماقي فترة طويلة بتتشكل حتى اذا احسست ان هذا العمل قد اكتمل تماما فانا اكتبه في ليلة واحدة، لكن لا استطيع ان اقول انني ساكتب في موضوع ما قصيدة ما فتخرج هذه القصيدة، وهذا سهل يعني انا لو فرضت عن نفسي ذلك فساكتب شعرا كثيرا، ولكنني والان بالذات مقل جدا لان هذه الشوارد الشعرية اصبحت عسيرة جدا، فاذا استطعت ان التقطها واتركها حتى تعيش في داخلي هذه الفترة الطويلة لكي تكتمل وتتشكل جنينا مكتملا لكي تخرج بعد ذلك في شكلها الأخير، هذا يحتاج إلى فترة طويلة جدا، وكما قلت لك قد تتشكل قصيدة عندي في سنوات وسنوات. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، حضرتك ليك قصائد هل يمكن أن نسميها مصنوعة؟ القصائد التي كتبتها للأطفال وتقصد من خلالها التعليم والتوعية والتربية في ذلك الديوان الأخير، هل يمكن أن يكون الشعر المصنوع إذا صح هذا التعبير شعرا بالمعنى المصطلح لهذه الكلمة؟ يعني أنا أريد أن أفرق بين شيئين بالنسبة للكتابة للطفل، بين النشيد وقصيدة الطفل. أنا أرى أن قصيدة الطفل قصيدة مكتملة وليست نشيدا، عندما أنا أرفض أن أكتب النشيد وإنما أكتب قصيدة للطفل. قصيدة الطفل أشكلها وأنا أعي مدى استيعاب هذا الطفل، فلا بد من معرفة المستوى العقلي للطفل ومعايشة الطفل. أنا يعني أجلس مع أحفادي الصغار وأنشغل بعالمهم وأحدثهم ويحدثوني وأعيش عالمهم وأدرك إلى أي مدى ممكن أن يصل تصورهم واستيعابهم. فإذا أنا عندما أكتب للطفل أنا لست بعيدا على الطفل ولا أكتب له أناشيد مباشرة، وإنما أكتب قصيدة من خلال لغة رشيقة، من خلال صورة يستطيع أن يستوعبها. فعندما أقول مثلا في إحدى قصائدي لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، أنا لم أهتف للوطن ولم أقول الشمس وما أعرفش إيه، لا أنا أكتب قصيدة بلغة فيها معجم شعري يناسب الطفل وصورة يستطيع أن يستوعبها الطفل، بالإضافة إلى الموسيقى التي يستطيع الطفل أن تحرك أعماقه بسهولة. ولا أنسى تجربة سعدت بها كثيرا، فعندما كنت في الشارقة خرجت مرة من البيت فوجدت طفلة لا يتعدى عمرها 5 سنوات تجلس وتقول لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا نحن الأطفال أمل الأجيال، وبتقولها بطريقة جميلة جدا، فسعدت جدا أن الطفلة استطاعت، هذه الطفلة التي لم تذهب إلى المدرسة فهي سمعتها ربما من الإذاعة أو من التلفزيون أو من إخوتها التلاميذ واستوعبتها وحفظتها. فأنا يعني لا أكتب ذلك كنوع من الصنعة، وإنما نوع من الإيمان بأننا لابد من أن نبذر من الصغر الإحساس بالجمال في نفس الطفل. فإذا قدمنا له القصيدة التي يستطيع أن يستوعبها، نكون في هذه الحالة إنما نؤسس لمثقف يستوعب الشعر يوما ما. يعني برضو في هدف تربوي، هدف تربوي بس هدف فني في نفس الوقت يعني. ولكن يلاحظ أن أغلب قصائد هذا الديوان قصائد عمودية، يعني فيها كده وفيها يعني فيها البعض والبعض الآخر، وليه كم آخر من القصائد اللي هي التفعيلية. بس أنا أرى أن الطفل يعني إحنا نريد أن يعني العامل الموسيقي مهم جدا بالنسبة للطفل، وأنا أرى أن الشكل العمودي باختيار الموسيقى الرقيقة الراقصة الموسيقى العذبة هذه ستكون أكثر استيعابا، أو يكون الطفل أكثر استيعابا لها وأكثر تأثيرا في نفسه. وهذا هو خاصة إذا كانت التفعيلات متساوية في الشطرة الأولى والشطرة الثانية بالضبط، يكون يعني حفظها أسهل. أنا قد إيه يعني مثلا يعني أصنع نوعا من التشكيل، كأن يكون مقطع مثلا مكون من 4 تفعيلات يلي تفعيلتين ثم تفعيلة، وبس هذه السيمترية تظل سائدة في النص إيه كله، حتى استطيع الطفل أن يحفظ النص. لأن إذا استطعنا أن نجعله يحفظ الشعر من صغره، وطبعا وحفظ الشعر هو المدرسة الأولى لتكوين الشعر، لو لم نحفظ الشعر ونحن صغار لما كنا شعراء، فحفظ الشعر شيء أساسي. ويا ليت من يريد أن يبدع أو يكون شاعرا عليه أن يحفظ بقدر ما يستطيع من الشعر ثم ينسى كل ذلك بعد ذلك، ينسى، المهم يحفظ أولا وينسى بعد ذلك. حسب النصيحة التراثية، وهي نصيحة مفيدة وقائمة حتى يومنا هذا. وحينما أغمضت عيني أستقبل الموت أتيتني أنت، يا منقذي من أين أقبلت؟ أنا كل ما أدريه أنك حينما جئت وطرقت بابي كنت قد أغمضت عيني أستقبل الموت فبعثني أنت. لما طرقت الباب كنت أظنك الموت، تمتمت أهلا بالخلاص أتى، مضيت لأفتح الباب رباه، لا لم يقل موت هذا الصبوح الوجه هذا المجتلى سمت، ويجيء صوتك دافئ النبرات يشجب ذلك الصمت، هل سمحت لنا يشرف نورك البيت، ودخلت شاع الصحو ذاع العطر، أودع خطوك المغداق كل حنية النبتة، الزهر في الدهليز في الحجرات يطلع أينما سرت، وردا ونسرينا ندا كنت، ومكثت عندي مثل ما شئت، ورحلت عني وقتما شئت، خلفت عند رحيلك البرأة، وتركت روحك تملأ البيت. يا منقذي من أين أقبلت؟ أنا كل ما أدريه أنك حينما جئت وطرقت بابي كنت قد أغمضت عيني أستقبل الموت فبعثتني أنت. أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، يعني أصبحت ظاهرة اتجاه الشعراء خاصة شعراء التفعيلة أو شعراء القصيدة الحرة إلى المسرح الشعري، وزملائك أو زميلاك في الريادة الشعرية للشعر الحر عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور فعل هذا وأنت لم تفعل، لماذا أم فعلت ولم تنشر؟ طيب لا أذيع سرا إذا قلت أنني كتبت مسرحية تفعيلية سين، وكنت وقتها أعمل مدرسا بمدرسة المحمودية الثانوي مسرحية تفعيلية، وقدمت في المسرح المدرسي في المرحلة الثانوية وقتها وفازت بالجائزة الأولى. دي كانت بداية كتابتي للمسرح الشعري. هو كوني لا أنشر شعرا مسرحيا لا يعني أنني لم أكتب المسرح. أنا كتبت مسرح شعري كثير وعندي أكثر من مسرحية، عندي الشيء الذي لا يموت مكتملة، وعندي كرنفال قصر الطاووس ومشرق آتون، كثير من المسرحيات الشعرية، ولأنني غير راضي عنها فلم أنشرها. وقد فكرت في أن أنشر بعضها بعنوان مثلا إيه يعني محاولات شعرية للمسرح أو أي شيء من هذا القبيل، لكن يعني البعض يقول أنها مسرحيات جيدة ولكنني أرفض ذلك. لم ترضى عنها فنيا؟ لم أرضى عنها فنيا، وذلك سر، بالرغم من أني نشرت يعني نشرت في صحف الإمارات فصولا منها، ولكنني غير راض عنها، ولهذا أودعها أدراجي إلى أن أعمل فيها يوما ما تغيير وتبديل حتى ترضيني. فإذا لم يتم ذلك فليذهب للمسرح الشعري، يعني مش هينقص، لن ينقص شيئا إذا لم أكتب مسرحا شعريا يعني. طيب أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، على ذكر الإمارات، أنت كتبت في بعض صحف الإمارات كتابات نقدية معروفة، أسألك فيما يتصل أيضا بالمسرح الشعري أو الشعر المسرحي، الكتابة للمسرح الشعري تحتاج من المبدع إلى أن يلتزم بتكنيكين، تكنيك الشعر وتكنيك المسرح، ألا يكون هذا على حساب ذاك والعكس صحيح؟ يعني أنا يعني كثيرا ما صرحت بمقولة أن كثير ما أقرأه شعر مسرحي وليس مسرحا شعري، وشتان بين التسميتين، يعني هو شعر يتخذ المسرح وسيلة لإلقائه. أنا أريد أن يكون المسرح أولا، المسرح أولا وجد للأسف الشديد عند الشرقاوي، ولكن ضاع الشعر، يعني مشكلة الشرقاوي أنه لن يستطع أن يعادل معادلة حقيقية بين المسرح والشعر، فعنده مسرح ولكن الشعر ضاعف الخطابية والتقريرية والمباشرة والتعليم. الأكثر قربا من المسرح الشعري صلاح الصبور، وخاصة في يعني رائعته مأساة الحلال، فيها شعر وفيها مسرح شعري، ولكن فيها مسرح في الاعتبار الأول. أنا أرى أن كثيرا من إبداعات يعني زملائنا الشعراء هي بالأسف الشديد شعر، يعني هي شعر مسرحي وليست مسرحا شعري، وكما قلت لك لا بد أن يكون المسرح أولا، لأن الشعر بالنسبة للمسرح الشعري هو أداة، يعني لا ده هم جعلوا المسرح أداة للشعر وليس العكس، هي معادلة صعبة. فأعتقد أن صلاح الصبور قد وفق بعض الشيء وليس كل الشيء إلى حلها، ولكن الكثيرين لم يستطيعوا أن يحلوا هذه المعادلة الصعبة. يعني من الصعب الجمع بين التمكن من التكنيكين في وقت واحد، لا يعني لأنهما إبداعان وليس إبداعا واحدا، يعني ما هو يعني طبعا ما هو ده يعني هو وجد مسرح طبعا زي ما أنت عارف، ويقال أن المسرح بدأ شعرا، يعني المسرح بدأ مسرحا شعريا ثم تحول إلى الإيه إلى الناس، يعني يعني هي ما نتخذ أنا كما قلت لك المسرح نريد مسرحا. الشعر هو لغة، هو لغة، أنا يعني ممكن أن أتخذ لغة النثر أو لغة الشعر يعني، لكن سيظل إبداعا واحدا، إبداعا واحدا هو مسرح شعري. لكن هؤلاء الذين كتبوا يعني الكثير من المسرح الشعري الموجود حاليا، اعتقد انهم ينطبق عليهم ما قلته، ان ايه، ان حاروا بين الابداعين. لكن اذا استطاع الشاعر ان يكتب المسرح بلغة الشعر سيتحقق لدينا مسرح شعري حقيقي. لو جردنا الشعر التراث من المناسبات والمادة الإعلامية فيه، لن يتبقى فيه من الشعر الحقيقي إلا النذر اليسير. يعني مش لن يتبقى إلا القليل، لا، سيتبقى الكثير، ولكن سيتبقى شعر شعر حقيقي. وسأضرب مثالين ليؤكد ذلك. قصيدة أبو العلاء المعري التي قالها في رثاء هذا الفقيه الحنفي الذي نسيت اسمه الآن، نحن نسينا هذا الفقيه الذي كتب فيه أبو العلاء المعري قصيدته التي نعرفها جميعا، وهي غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل النادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عاد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، إلى آخر هذه الدرة الرائعة. هذا الجانب الإنساني الخالد من القصيدة بقي وذهبت المناسبة. نموذج آخر، قصيدة التي عرفناها بشعب بوان للمتنبي، هي مقدمة قصيدة لمدح آل بويه. نسينا مدح آل بويه وبقيت قصيدة، وبقي هذا المقطع الرائع اللي هو شعب بوان يقول فيها: مغاني الشعب طيبا في المغاني، بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو صار فيها سليمان لصار بترجمان، إلى آخر هذه القصيدة الرائعة. لأن هذا شعر حقيقي بقي، فشعرنا العربي به هذه الروائع الخالدة. إلغي شعر المناسبات، ولكن سيبقى شعر عربي رائع وجميل، وخاصة في كثير من مقدمات المتنبي. شوف مطلع قصيدته المشهورة: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من أمره ما عنانا، وتولوا كلهم بغصة منه، وإن صر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان، إلى آخر هذه المقدمة الرائعة. يعني إذن الشعر الحقيقي سيبقى، وهذا هو الذي سيبقى من شعر هؤلاء الفحول. أما المناسبات فستنتهي يوما ما. يعني أستاذ عبد المنعم عواد يوسف، نريد في ختام هذه الحلقة الرائعة والمليئة بالشاعرية من خلال إجاباتك البديعة أن نستمع إلى قصيدة تنتخبها من بين قصائدك في دواوينك العشرة. يعني أحب الأبناء إلى الإنسان هو آخر أبنائه، وأنا أحب دواويني إليه هو ديوان لكم نيلكم ولينيل، ولهذا سأختار قصيدة من هذا الديوان. يعني سأقدم الصورة الثانية من قصيدة بعنوان صورتان: حين أممت المقص فكان الكل اثنين اثنين، إلا طاولة واحدة تتصدرها ساترة العينين، أومأت إليها هل أجلس؟ فأجابت بإشارة عين، وجلست إليها وأنا مأخوذ بالسحر الكامن خلف الهدبين، وأخذت أحدثها فأثرت كثيرا عن خديها ما أروع هذين الخدين، عن شفتيها الناضجتين، عن أنف وفص لجين. أسهبت كثيرا في الوصف، وصاحبتي لا تنطق حرفا لا تبدي حتى دهشتها، شربت قهوتها وانصرفت، وأنا ما زالت كلماتي تتتابع نهرا من بين الشفتين، وبقيت وحيدا في المقصف والكل اثنين. أعلق على هذه القصيدة بأن أرباب شعراء الحداثة، شعراء الثمانينات، يقولون أنهم نزلوا بالشعر إلى لغة الحياة اليومية العادية. هذه القصيدة ترد عليهم، وقد كتبتها منذ فترة طويلة، وأعتقد أنني أتناول فيها الحياة اليومية البسيطة بعيدا عن ادعاءاتهم الكبيرة. في نهاية هذا اللقاء الجميل والممتع، بنتوجه بالشكر لأحد رواد الشعر المعاصر، شعر التفعيلة أو شعر الشعر الحر، الشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف. ألف شكر أستاذ عبد المنعم على هذا اللقاء الممتع. أنا شاكر أستاذ رجب على هذا اللقاء، وأرجو أن أكون عند حسن ظن مستمعي البرنامج الثاني. شكرا لك مرة أخرى، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى بإذن الله. وكما يموت الناس مات، لا لم تنح أرض عليه ولا تهاوت شامخات، لا لم تشيعه الطيور إلى القبور مولولات، وكما يموت الناس مات. وتقول نجلاء وكان يطفي على الدار الحنان، وتروح تنظر والرجال عبراتهم متحدرات، والمكان والنعش يخفاق يكتاحه يأس وكان. وتذكرت عهدا بعيد، وحذاء شرطي عنيد، وجحافل المتسكعين هناك في السوق البعيد، الزبد يأخذها بأسعار التراب للسيد المأمور للبيه المجيد. وتروح نجلاء تعد تريهمات، وتظل تحسب والدموع، لو لم يكن في الأرض أذناب الطغاة لشريت ما يبغي سعيد، وتروح تبكي والهموم محدقات. وتذكرت عهد المصحة والقطار، وذهابها في كل أسبوع هناك، السلة العجفاء في يدها تنوح، البرتقال بها وأرغفة صغار، وهناك في جوف المصحة والرفاق يحيى، وليل اليأس يعقبه نهار. وتظل تنحدر السنون ولا شفاء، الحقل يشمله الصرار، الفأس يرقد في انكسار، وبهيمة شوهاء تزعق في الفضاء، لا لم يلح فجر ومات، ومضى كما ذهب الرفاق عبر الطريق والولاد، لا لم تنح أرض عليه ولا تهاوت شامخات، لا لم تشيعه الطيور إلى القبور والولاد، وكما يموت الناس مات. أيها السادة، نرجو أن تكون هذه الحلقة من برنامج مع الأدباء قد أمتعتكم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأدباء. مع الأدباء برنامج يعده ويقدمه رجب حسن.